يسموني طويل البال وانا اكتم به العبرة، رفيقي يا دمع هم العلا خدي حفر قبره، على خدي حفر قبره. رجيتك لا تعذبني ولا تقطع به الأوصال، بغيتك بس تساندني لقيتك مسند ميال، لقيتك مسند ميال. أنا ملي عقب فرقك، رجيتك لا تفارقني رفيقي بالحشا وصانك، ودمك في شراييني، ودمك في شراييني. أشوف الموت قدامي ولا أشوفك تفارقني، أنا ما أقدر على بعدك أموت واسمك بقلبي، أموت واسمك بقلبي، أموت واسمك بقلبي.